قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني فيما يكون به الصيد. والأصل في هذا الباب آيتان وحديثان. أنا تكلمت في مقدمة كتاب الصيد عن الآيات أو ربط الآيات الأربع التي أو أكثر من أربع في سورة المائدة، وعلقت عليها تعليقا يسيرا في درس ليلة البارحة، والمؤلف الآن سيذكر بعضها. قال: الآية الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. والثانية قوله تعالى: قل أحل لكم. عند الآية الأولى أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق هو ليس بحاجة إليه، فنحن عيال الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن الله سبحانه وتعالى خلقنا لماذا؟ وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبرنا. هذه الآية الأولى التي استمعنا إليها: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. العلماء تكلموا عن ذلك وبينوا أن هذه إنما هي صغار الحيوانات التي لا تستطيع أن تفر عن الإنسان أو ضعافها. الإنسان قد يراها، وقد حصل ذلك كثيرا في عمرة الحديبية، ومع ذلك نهي المسلمون عن هذا. اختبار من الله وابتلاء. الله سبحانه وتعالى قد يختبر المؤمن ببعض الأمور، فإن كان المؤمن وقافا عند حدود الله فالله سبحانه وتعالى سيجزيه الجزاء الأوفى. أما إذا تعدى المؤمن هذه الحدود وتجاوزها فإنه بلا شك يعتبر معتدين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، ليختبرنكم الله سبحانه وتعالى بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. إذن أنت تتناوله باليد لكنك متلبس بالإحرام، أو أنت في الحرم فلا يجوز لك أن تنفر صيدا ولا أن تعتدي عليه. إذا أنت ممنوع من ذلك. هنا يتبين المؤمن من غيره. هذا حد ضابط وضعه الله سبحانه وتعالى لك، نهاك أن تقترف هذا العمل وأن تقرب منه. فأنت إذا وقفت عند هذا الأمر تكون بذلك قد التزمت أوامر الله واجتنبت نواهيه، وبذلك قد تكون قد سعدت في الدنيا وفزت في الآخرة. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ما ليعلم الله من يخافه بالغيب. إذن الذي يمنعك من أن تأكل هذا الصيد وأن تعتدي عليه وأن تأخذه وقد تكون بحاجة إليه إنما هي مخافة الله سبحانه وتعالى، خشية الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن الله تعالى يقول عن رسله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا من الله. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن خشية الله وخوفه هي التي تمنع الإنسان من أن يقع في الغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إذن هذه هي الآية الأولى. قال: والثانية قوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. إذن هذه الآية الأخرى جاءت لماذا؟ لتبين الاستثناء. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. انظروا كل آية، كثير من الآيات التي نجد فيها أنها أحكام وأن الله سبحانه وتعالى ربط وضع لها ضوابط يذيلها بالتخويف من أن يرتكب الإنسان ذلك العمل. واتقوا الله يجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، لماذا؟ إن الله سريع الحساب. الجملة التعليلية إن الله سريع الحساب، ثم قال بعدها اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذن إذا منعك الله سبحانه وتعالى من أمر فقد يسر لك أمورا كثيرة وهيأ لك سبلا متعددة. إذن هذه الآية يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات جميع الطيبات، وما علمتم من الجوارح، الجوارح جمع جارحة، وأصل الجارح الجارح إنما هو الكاسي، ولذلك قال فلان جارحة أهلي أي هو كاسبهم، أي الذي يأتي بالمعيشة لهم. يؤيد ذلك قول الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ويعلم ما كسبتم بالنهار. إذن ولذلك قال العلماء مكلبين ما سيأتي الكلام فيها، أي من التكليف وهو الإغراء، أي أنكم أغريتم هذه الجوارح. إذن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الصيد بعد أن منع غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم بعد ذلك باحوا في آية ليست بعيدة من ذلك وإذا حللتم فاصطادوا. أيضا هنا يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، يعني تسمي الله سبحانه وتعالى إذا أرسلت سهما أو كلبا أو صقرا أو فهدا أو غير ذلك من الأمور التي هي يصاب بها. قال وأما الحديثان فأحدهما حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. إذن مراد المؤلف أن الصيد ثبت بالكتاب وكذلك أيضا بالسنة. قال فأحدهما حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا أرسلت كلابك المعلمة، وفي بعض الروايات إذا أرسلت كلبك المعلم بالإفراد، وفي بعضها إذا أرسلت كلابك المعلمة، وقد تكلمنا عن التعليم وأنه يتم بثلاثة أمور، إذا أرسلته استرسل يعني إذا وجهته إلى صيد انطلق وراءه، إذا زجرته منعته عنه امتنع، وإذا صاد لا يأكل، وسيأتي الكلام فيما صاد. وإذا أكل لا تأكل منه، الأكثر العلماء أو جمهور العلماء خصوا ذلك بماذا؟ بالجوارح، يعني خصوا ذلك بالكلب. أما ما عداه فقالوا لو أكل فإنك تأكل، لأن الكلب إذا زجر ينزجر، أستطيع أن تضربه وأن تمنعه، لكن لا يحصل ذلك بالنسبة لغيره، فاختلف من هذه الناحية. قال وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليه. وإن أكلت أرسلت كلبك المعلم، هنا الشروط المؤلف سينبه عليه، نحن الشروط نأخذها من الأحاديث ومن الآية. إذا أرسلت، إذا أنت أرسلت الكلب، لا أنه ذهب بنفسه، كلبك المعلم أي الذي علمته، هذا هو الشرط الثاني. وذكرت اسم الله عليه أيضا، هذا هو الشرط الرابع. وذكرت اسم الله عليه فكل، إذا ما لم يأكل سيأتي في آخر الحديث، معنى هذا أنه إذا أكل فلا تأكل. وإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. إذن لا تأكل، لماذا؟ لأنك لا تضمن أن الكلب عندما صاد هذا الصيد إنما كان يتضور من الجوع فقصد ذلك لنفسه لا لصاحبه، فهو قصده لنفسه، وبناء عليه لا تأكل منه، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. وإن خالطها كلاب غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلب. أيضا هذا الكلب الذي أرسلته يوجد يعني أيضا آخرون يصيدون كما تصيد، وربما أنهم وجهوا كلابهم أيضا إلى ماذا، أو سهامهم إلى هذا الذي أنت تريده، إلى هذا الحيوان الوحش أو إلى هذا الطير. فإذا ما صيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل. لماذا؟ لأنك سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وربما أن الذي صاده غير كلبك، وأنت إنما سميت عندما أرسلت كلبك المعلم. قال فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وسأله عن المعراض فقال إذا أصاب بعرضه فلا تأكل. ما هو المعراض؟ المعراض إنما هو عود، عود طرفه محدد، يعني له حد يصنع، ثم بعضهم يضع في آخره يعني على حده حديد أيضا، يلبسه بحديده فيقذف به ماذا، الصيد، فإذا أصابه بحده يعتبر عقرب تأكل منه، لكن لو ضربه بعرضه يعتبر ذلك إنما هو ضرب بمثقله يعني بثقله، ضربه بثقله، أما جاء عرضه جاءت الضربة فأصابته، فكأنه مات من الصدمة فيصبح موقودا، والمسألة فيها خلاف كما سيأتي. فقال إذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيد. وهذا الحديث هو أصل في أكثر ما في هذا الكتاب. والله تعالى قال في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة. ما هي الموقوذة؟ هي التي تضرب إما بشيء مثقل كحجر كبير، أو أن تضرب أيضا بعرض المعراض أو بخشب أو نحوها، فإنها تقتلها بثقلها لا بجرحها. وأكثر العلماء يشترطون أن يكون الصائد جارحا. قال والحديث الثاني حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وفيه من قوله صلى الله عليه وسلم ما أصبت بقوسك فسم الله. هذا الحديث الأول نقف عنده. حديث من؟ عدي بن حاتم. حديث عدي بن حاتم بيّن أنه إذا أرسلت كلبك المعلم، هذا نحن علقنا عليه. الثاني قال حديث أبي ثعلبة الخشني، وفيه من قوله صلى الله عليه وسلم ما أصبت بقوسك فسم الله ثم كن. وفيه من قوله صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أن المؤلف لم يستوعب الأحاديث ولم يأتي بجميع، وكان الأولى أن يأتي بجميع، لأن الحديث كله يشتمل على أحكام. حديث أبي ثعلبة الخشني جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، وأنتم تعلمون حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحلال من الحرام، وأيضا التوقي فيما فيه شبهة، جاء إلى رسول الله قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب وبأرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلب غير المعلم، فماذا يحل لي وما يحرم، ماذا يحل لي من ذلك؟ إذن هو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل له، لأنه أولا بأرض كتاب، بأرض كتاب قال نأكل بأنيتهم، ثم قال وبأرض صيد، وبين أنه يصيد بقوسه ويصيد أيضا بكلبه المعلم وبكلبه غير المعلم، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم البشير النذير الحريص الذي دائما يعطي الأحكام مفصلة، وربما نراها مجملة، لكنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، وهذا مما خصه الله سبحانه وتعالى به، عطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم، ما معنى جوامع الكلم؟ أن يتكلم بكلام قليل الألفاظ يحمل المعاني الكثيرة، عبارات موجزة فتجد أنها ماذا؟ حملت ذلك المعاني. وأصحابه رضي الله عنهم تأثروا برسول الله لأنهم تربوا في مدرسته وأخذوا العلم والوحي من فيه عليه الصلاة والسلام، فكانوا قدوته عليه الصلاة والسلام الذين يقتدى بهم بعده عليه الصلاة والسلام، فكانوا قدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قدوتهم في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة؟ قال: أما ما ذكرت بأنكم بأرض أهل الكتاب وأنكم تأكلون بآنيتهم، قال الرسول: إن لم تجدوا، قال: لا تأكلوا فيها، لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما ذكرت أنكم بأرض كتاب وأنكم تأكلون في آنيتهم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا غيرها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وإذا أرسلت قوسك وذكرت اسم الله فقل، وإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل، وإذا أرسلت كلبك المعلم غير المعلم فإن أدركته فذكيته فقل. انظروا، بين له الرسول الحكم. إذا الحكم مختلف، ما دام أنك بأرض الكتاب لا تأكل بآنيتهم وأنت تجد غيرها، فإن لم تجد فاغسلها. ثم بعد ذلك بين أنه إذا أرسل قوسه وسمى أو كلبه المعلم وسمى فإنه يأكل، أما إن أرسل كلبا غير مسمى عليه غير معلم ولم يسمى فلا يجوز له أن يأكل إلا أن يلحق ذلك الذي صاده الكلب فيذكيه، يسمي عليه ويذكيه، حينئذ يجوز له أن يأكل. قال: وفيه من قوله صلى الله عليه وسلم: ما أصبت بقوسك فسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم وأدركت ذكاته فكل. قال: وهذان الحديثان اتفق أهل الصحيح على إخراجهما، يعني اتفق على إخراجهما البخاري ومسلم. قال: والآلات التي يصاد بها منها ما اتفقوا عليه بالجملة ومنها ما اختلفوا فيها وفي صفاتها. ما هي الآلات التي يصاد بها؟ نحن الآن وجدنا أنه نص على الجوارح، وما علمتم من الجوارح مكلمين، فهل كلمة مكلمين المقصود بها الكلاب وحدها أو أنه من التكليب وهو الإغراء فتشمل الكلب وغيره؟ وجاءت حديث تدل على شمول ذلك. أيضا الله تعالى يقول: ليبلونكم الله، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. إذا جاء التنصيص أيضا في الآية على الرماح، يلحق بها السهام وكذلك البنادق التي حدثت بعد ذلك أيضا، جدت أسلحة كبيرة لم تكن معروفة في مضى، ولكن نحن عندنا قاعدة عامة أنه هذا السهم إذا أرسلته بأي طريقة وذكرت اسم الله عليه إذا جرح فإنك تأكل، فإذا لم يكن موقودا فكل منه، أما إذا وقده لك فلا يجوز لك أن تأكل منه إلا أن تدركه فتذبحه. قال: ومنها ما اختلفوا فيها وفي صفاتها، وهي ثلاث: حيوان جارح ومحدد ومثقل. إذن الذي يصاد به لا يخلو من واحد من أمورين ثلاث: إما حيوان كالكلاب والفهود أو طير كالصقر والبازي، أو آلة كالسهام وكالرماح وكالبنادق، أو مثقل كالمعراض، والمعراض أحيانا يكون سهما أو بمثابة السهم، أو حجر كبير تلقيه أو خشب أو غيره. هذه هي الأمور الثلاثة. أما الآلات المحددة فلا خلاف فيها، والكلب أيضا لا خلاف فيه، لكن الخلاف بقية الجوارح وفي أيضا فيما كان مثقلا. قال: فأما المحدد فاتفقوا عليه كالرماح والسيوف والسهام للنص عليها بالكتاب والسنة، وكذلك بما جرى مجراها، لأنه جاء في السنة النص على القوس وكذلك على المعراض، وجاء في الكتاب الرماح، إذن يلحق بها ما هو مثلها وما هو أيضا أشد منها. قال: وكذلك بما جرى مجراها مما يعقر مما عدا الأشياء التي اختلفوا في عملها في ذكاة الحيوان الإنسي، وهي السن والطفر والعظم، وقد تقدم اختلاف في ذلك. نفس الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني جاء أيضا في آخره، يعني أنه ذكر أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قال: وإنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليست معنا مدى، يعني سكاكين. سأل رسول الله: أفنذبح بالقصر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر إلى الإجابة، يعني لما يعرف بأسلوب الحكيم، ما قال له اذبح بالقصب أو لا تذبح بالقصب، أعطاه حكما عاما شاملا، قال له: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله. جاء في بعض الروايات على السن والضفر، وألحق بذلك أيضا ما هو ما يشبه ذلك من العظام، وهذه مسألة تكلمنا عنها هناك في أحكام الصيد، في أحكام الذبائح وفي الأضاحي، وبينا أن الأولى عدم الذبح بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. كذلك أيضا لو وجد حجر محدد، يعني قد تأخذ قطعة حجر وتحدها فتصل بالسكين، فهذه يجوز لك أن تذبح بها. ومر بنا في كتاب الذبائح قصة الجارية التي كانت ترعى غنما في جبل سلع، فوجدت أن شاة يعني كاد أن يدركها الموت، فقامت فقطعت حجرا، كسرت حجرا وسنته ثم ذبحته، فبلغ ذلك رسول الله فقال: كل شيء. إذن الشاهد هنا أن رسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. هذه قاعدة عامة، أصل ثابت مستقر. فإذا وجدت ما يفري الأوداج البلعوم يقطعهم الأمور الثلاثة أو اثنين منها، والقصد هنا أنهر الدم أن يسيل الدم، حينئذ قد انتهى الأمر، سواء كانت حديدة من حديد أو من نحاس أو من غير ذلك أيضا من أنواع، أو حتى من فضة أو من ذهب أو من غير ذلك، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله. قال: وقد تقدم اختلاف في ذلك فلا معنى لإعادته. إذن أصل المؤلف سبق أن نتكلم، وتكلمنا نحن بسطا وتوضيحا فيما يتعلق هل يجوز للإنسان أن يذبح بسن. بعضهم أجاز ذلك، قال: ما لم يكن متصلا فإن كان متصلا له، وبعضهم منع ذلك للحديث، وكذلك الظفر، بعضهم منعه وبعضهم أجازه، وكذلك أيضا العظم. لكن قلنا الأولى أن الإنسان يتجنب ذلك. لكن هنا يرد سؤال لأن خطر بذلك: لو لم يجد الإنسان، يعني الإنسان مثلا وجد صيدا ولم يجد ما يذبحه به، ماذا يفعل؟ هل يغري به هذا الحيوان ليجرحه فيأكله؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. يعني وجدت صيدا وليس معك سكي ولا غيرها لكي تذبحه، ولو تركته سيموت، ومعك كلب أو فهد، هل تغريه عليه بمعنى تدفعه ترسله عليه ليجرحه ويمزق شيئا منه ثم بعد ذلك تأكله؟ بعض العلماء قال: لا ينبغي، لا تقبله الناس، وبعضهم أجاز ذلك، والمسألة فيها خلاف. فمن العلماء من لم يجد من ذلك إلا ما أدركت ذكاته، ومنهم من أجازه عن الإطلاق. من العلماء من لم يجد إلا ما أدركت ذكاته، هذا نقل عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، وعن التابعي أيضا الجليل الحسن البصري. قال: ومنهم من أجازه على الإطلاق. ومنهم من أجازه مطلقا، وهم كثير من علماء الشام كمكحول وكذلك الأوزاعي. نعم. ومنهم من فرق بين ما قتل. ومنهم من فرق وهم الأئمة الأربعة وأتباعهم، وهذا هو القول الحق الذي تلتقي عنده الأدلة. نعم. ومنهم من فرق بين ما قتله المعراض أو الحجر بثقله أو بحده. لأن هذا جاء نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصابه المعراض بحده، فإن أصابه بحده فكل، فإن أصابه بعرضه فلا تأكل، لأنه موقوف. إذن هذا جاء فيه نص فلا ينبغي أن يختلف فيه. ومنهم من فرق بين ما قتله المعراض أو الحجر بثقله أو بحده إذا خرق جسد الصيد. يعني لو أن إنسانا أخذ حجرا مستطيلا ليعرفه العوام بالفرش، ثم سنه سنا وجعل رأسه محددا ثم رمى به صيدا فجرحه فقتله، هذا يعتبر مسنا. لكن لو أخذت حجرا مدببا أو حتى غير مدبب وهو غير مسنا وضربته به، إذن هو قتله بماذا؟ قتله بثقله، يعني بالمثقل، بمثقل أي بثقله. لما ترمي شيء ثقيل على شيء، إما أنه يقتله أو أنه يلحق به الضرر، فهذا يعتبر من الموقود. قال فأجازه إذا خرق ولم يجزه إذا لم يخرق. وبهذا إذا أرسلت سهما أو معراضا ورعت له حتى فضربت به شيء، لابد أنه يخرق ذلك كما جاء في الحديث، يترك وأترك ولم يجزه إذا لم يخرق. وبهذا القول قال مشاهير فقهاء الأمصار الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم. فائدة نستفيدها أيها الإخوة، كثيرا ما يحصل عند طلاب العلم أن ابن رشد لا يذكر الإمام أحمد في كثير من المسائل، هل لأنه يرى أنه محدث كما هو شأن بعض العلماء، أو أن ابن رشد لم يقف على جميع آرائه. كثيرا ما نبهت على هذا في كثير من الدروس، وقلنا إن ابن رشد إنما ينقل عن صاحب كتاب الاستذكار بن عبد البر، فإن ذكر مذهب أحمد ذكره إلا لا، وربما يذكره قليلا يقف عليه عند غيره. لكن هنا انظروا، قال فقهاء الأمصار وعد منهم أحمد، والإمام أحمد إنما هو يأتي في مقدمة الفقهاء، لأنه نعم هو قد يكون فاق الأئمة الأربعة جمعا للحديث وحفظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك ديوانه العظيم الذي يعرف بمسند الإمام أحمد، الذي جمع ما ناف على 40,000 حديث، هذه ليست بسهلة، لا توجد في بقية الكتب. إذن هو محدث، وهو أيضا فقيه، أيضا وفقيه عميق، لأن من يقرأ مسائل الإمام أحمد ويدقق فيها يعرف كيف كان يغوص الإمام أحمد في مسائل الفقه، وكيف كان يخرج من الآيات والأحاديث، والكلام في هذا يقول. الذي أريده فقط هنا أن هذا دليل على أن ابن رشد يرى أن الإمام أحمد إنما هو أيضا من أئمة الفقه. نعم هو اشتهر بالحديث، لكنه أيضا اشتهر بالفقه. قال وهو راجع إلى أنه لا ذكاة إلا بمحدد، وسبب اختلافهم معارضة الأصول في هذا الباب بعضها بعضا، ومعارضة الأثر لها، وذلك أن من الأصول في هذا الباب أن الوقيد محرم بالكتاب والإجماع. ومن أصول الكتاب قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة، وأجمع العلماء على أن الموقودة لا يحل أكلها. ومن أصوله أن العقر ذكاة الصيد، أن العقر ذكاة الصيد، يعني عندما ترسل سهما فتصيد الصيد هذا يسمى عقرا، كأنك عقرت أو قفته منعته. فمن رأى أن ما قتل المعراض وقيد منعه على الإطلاق، ومن رآه عقرا مختصا بالصيد وأن الوقيد غير معتبر فيه أجازه على الإطلاق. ومن فرق بين ما خرق من ذلك أو لم يخرق فمصيرا إلى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه المتقدم وهو الصواب. قال وأما الحيوان الجارح فالاتفاق والاختلاف فيه منه متعلق بالنوع والشرط. أولا أيها الإخوة، أمر الله سبحانه وتعالى يقول وما علمتم من الجوارح، ما قال الكلاب، لكن جاءت كلمة مكلبين، فهل هي من الكلب أو من التكليب الذي هو الإغراء؟ وهنا حصل الخلاف، لا خلاف بين العلماء في أن الكلب هذا محل إجماع أنه يصاد به، لكن هل يصاد بغيره فيه خلاف. وما علمتم من الجوارح، وكلمة الجوارح لا يختص بها الكلب، بل يوجد من السباع من الحيوانات من هو أشد فتكا وجرحا من الكلب، إذن هذا عام، وهذا هو تفسير عبد الله بن عباس الآية، لأنه نص على أنها الكلاب المعلمة، وكذلك الفهود، وكذلك أيضا الطيور. هذا وعبد الله بن عباس، تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان مرجعا في تفسير كتاب الله عز وجل، وتخرج على يديه جمع كثير من التابعين رضي الله عنهم، واشتهروا بتفسير كتاب الله عز وجل. إذا ابن عباس نقل عنه ذلك. نعم. قال ومنه ما يتعلق بالشرط، فأما النوع الذي اتفقوا عليه فهو الكلاب ما عدا الكلب الأسود. وأما النوع الذي اتفقوا عليه فهو الكلاب ما عدا الكلب. الكلب الأسود ليس المنع لأن لونه أسود، لا، هذا لا يختلف، هذا لا يختلف أيضا اللون عن شيء حتى في بني آدم إلا أكرمكم عند الله يتقاه، لكن القصد من ذلك هو أن هذا النوع الذي لا يوجد فيه أي علامة بياض إنما هو شيطان كما نبه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك أذكر لكم مثلا أقرب لكم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار وكذلك أيضا الكلب الأسود. والمرأة إنما هي مؤمنة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. إذن هذه صفات ليس القصد منها هو اللون، إنما القصد وجود سبب آخر. إذن هنا أيضا في هذا الحديث جاء أيضا مطولا، الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، لولا أن الكلاب أمة من الأمم، يعني خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، جماعة من الجماعات، إذن هي خلق من خلق الله، إذن هي أمة من الأمم، لأمرت بقتلها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا كل أسود بهيم. هذا الحديث جاء عند أصحاب السنن وعند أحمد بسند صحيح، وجاء من حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أيضا، يعني رواية غير التي ذكر المؤلف، هذا التي جاء بها المؤلف إنما جاء بجزء من حديث عبد الله بن مغفل الذي عند أصحاب السنن وأحمد وهو صحيح، جاء من حديث جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فكانت المرأة تأتي من البادية بكلبها فتقتله، ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال اقتلوا الأسود البهيم فإنه شيطان. إذن السبب أن هذا يتصف بهذه الصفة. قال ومع ذلك اختلف العلماء، أكثر العلماء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يرون فرقا بين كلب وكلب. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، فلم يقيد الله سبحانه وتعالى ذلك بصنف من أصناف الكلاب، ولم يقيد ذلك بلون. رسول صلى الله عليه وسلم أيضا عندما قال لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، إذا أرسلت كلابك المعلم، فلم يقيد، فلماذا نقيد؟ لكن جاءت الأحاديث الأخرى، فبعض العلماء قيد. الإمام أحمد له روايتان، رواية مع الجمهور ورواية أيضا وافق فيها بعض السلف في أنه ماذا لا يصاد به. إذن هذا أقل ما فيه أنه شبهة فيبتعد عنه. قال ما عدا الكلب الأسود فإنه كره قومه. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى يقول: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قد يوجد من الإنس من هم شياطين، يعني يوجد من بينهم. فالإنسان الذي يتصف بصفات الشياطين إنما ينسب إليه، والإنسان الذي يتصف بصفات المتقين إنما يوصف بأنه من المؤمنين المتقين. قال: ما عدا الكلب الأسود فإنه كرهه قوم منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة. وقال أحمد: ما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان بهيما. وبه قال إسحاق: بهيما لجميع لون، لا يوجد فيه أي بقعة في أي مكان في جسده إلا هو هذا. قال: وأما الجمهور فعلى إجادة صيده إذا كان معلما. وسبب اختلافهم معارضة القياس للعموم، وذلك أن عموم قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، يقتضي تسوية جميع الكلاب في ذلك. وأمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود البهيم يقتضي في ذلك القياس ألا يجوز اصطياده، على رأي من رأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه. قال: وأما الذي اختلفوا فيه من أنواع الجوارح فيما عدا الكلب ومن جوارح الطيور وحيواناتها الساعية. إذن هناك حيوان مجمع عليه ألا وهو الكلب في الصيد، وهناك حيوانات أو طيور مختلف فيها هل يصاد فيها أو لا. جاء النص في الفاس ويلحق به أيضا الصقر، وأنتم ترون أيضا أن الفهد أشد وأولى، يعني هو يفوق الكلب في ماذا؟ في الصيد، لأنه أسرع منه وأمكن. ولذلك يقول الفقهاء في عباراتهم: والفهد صيوذ، يعني يأتون بهذه العبارة لأنه اشتهر بذلك. فلو درب فهد على الصيد أو حتى نمر أو حتى السنور، هذه القطة ربما تصيد لك بعض الحيوانات الصغيرة، أيضا هذا أجازه العلماء. قال: فمنهم من أجاز جميعها إذا علمت حتى السنور، كما قال ابن شعبان، وهو مذهب مالك وأصحابه. هذا ليس مذهب ابن شعبان، مذهب جمهور العلماء بما فيهم بقية الأئمة. وبه قال فقهاء الأمصار، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. وبه قال فقهاء الأمصار الحنفية والشافعية والحنابلة. أعني أن ما قبل التعليم من جميع الجوارح فهو آلة لذكاة الصيد. وقال قوم: لا اصطياد بجارح ما عدا الكلب، لا باز ولا صقر ولا غير ذلك. يعني لا تصيد بالبزاه هي جمع باز، ولا كذلك بالصقور، ولا بحيوان من حيوانات غير الكلاب، لا تأتي مثلا بفهد أو نمر أو كذلك أيضا سنور أو غير ذلك من الحيوانات فتمرنها على ذلك أي تعلمها. منهم من قال ذلك، والصواب أنك إذا وجدت حيوانا أو طيرا فعلمته فتعلم، فإن ذلك مما أباحه الله سبحانه وتعالى، لأنه قال: وما علمتم من الجوارح. والجوارح عامة تشمل ماذا؟ الحيوان والطير. وابن عباس رضي الله عنه فسرها بذلك، فسرها بالكلاب المعلمة وبأيضا الطيور أيضا المعلمة، وكذلك أيضا بالحيوانات، نص أيضا على الفهود. قال: وهو قول مجاهد، واستثنى بعضهم من الطيور الجارحة البازي فقط، فقال: يجوز صيده. لماذا استثنوا البازي؟ لماذا استثنوه؟ لأنه ورد فيه نص، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيده قال: ما أمسكن عليك فكل. قال: وسبب اختلافهم في هذا الباب شيئان، أحدهما قياس سائر الجوارح على الكلاب، وذلك أنه قد يظن أن النص إنما ورد في الكلاب، أعني قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. هذه المسائل ربما يعني يرى الإخوة كيف الفقهاء تعمقوا في كتاب الصيد وبحثوا كلياته وجزئياته، وربما يرى الكثير الآن أنه لا حاجة لذلك. لماذا؟ لأن الناس استغنوا، لكن القضية أيها الإخوة لا ننسى أنه فيما مضى كان الناس يحتاجون إلى الصلاة، وربما تمر بالإنسان الشهور والأيام دون أن يذوق طعم اللحم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تمضي عليه الأيام والليالي وليس في بيته إلا الأسودان الماء وكذلك التمر، وأحيانا نجد أنه عليه الصلاة والسلام يشد المحزمة على بطنه وربما يضع الحصى، وحصل هذا منه ومن بعض الخلفاء، والتقوا في ذلك لماذا؟ ومع ذلك أيها الإخوة انظروا إلى أعمالهم وإلى أعمالهم، نجد أنهم كانوا عبادا بالليل، نجد كذلك أنهم كانوا رهبانا بالنهار، تجد أنهم يصلون كلال الليل بكلال النهار، قد ظهرت آثار الصلاة في جباههم وأنوفهم وركبهم، واستغلوا ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم كان جلهم بل أكثرهم كانوا شبابا، شباب مقتهلون في شبابهم، غضيضة عن الطرف أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أمضاء عبادة وأطلع حسها، تجد أنه لا يشغلهم إلا طاعة الله، إلا طاعة الله سبحانه وتعالى. هم في هذه الحياة الدنيا إنما يمضونها بلقيمات من الطعام وبقليل من الماء يدفعون به ذلك، ولكن غاية همهم وما كانوا يسعون إليه إنما هي الجنة. هم كانوا يعدون أنفسهم للآخرة لأن هذه الحياة الدنيا إنما هي مصير. قال: وسبب اختلافهم في هذا الباب شيئان. إذا المؤلف الآن سيتحدث عن أسباب الخلاف، وأقول خلاصة السؤال الذي سئل الجواب عنه أن الصلوات ذات الأسباب، فتحية المسجد إذا دخل الإنسان بعد العصر أو حتى بعد الفجر أو في أي وقت من أوقات النهي فإنه يصلي ذلك عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويكون ذلك مستثنى من أوقات النهي. كذلك أيضا ما يتعلق بالصلاة على الجنازة ودفنها فإنها تصلى في هذه الأوقات، ودفن مع أنه جاء أيضا ما يتعلق بهذا الأمر. قال: وسبب اختلافهم في هذا الباب شيئان، أحدهما قياس سائر الجوارح على الكلاب. مر بنا الحديث عن قول الله سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله. ورأينا أن العلماء، أو سيذكر المؤلف الاختلاف في ذلك، ما المراد بالجوارح؟ هل هي الكلاب خاصة أو أن ذلك يشمل كل حيوان أو طير جارح؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الجوارح، ثم قال بعد ذلك: مكلفين. هل المعنى من كلب بمعنى أنها من الكلب اشتقة من اسمه، أو من التكليف أي الإغراء؟ ومعنى الجوارح لها معنى في لغة العرب أي الكواسر، فيقال فلان جارحة أهله أي كاسب. وذكرنا في درس ليلة البارحة قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أي كسب. قال: وذلك أنه قد يظن أن النص إنما ورد في الكلاب، أعني قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، إلا أن يتأول أن لفظة مكلبين، كلمة الجوارح هي أشمل من أن تطلق على الكلاب، لكن الذي دفع بعض العلماء إلى أن يقصر ذلك على الكلاب هو قوله تعالى: مكلبين، على أنها مأخوذة من الكلب أي من اسمه، وأن ذلك خاص بالكلاب. أما جمهور العلماء فيرون أن ذلك أعم، وقد جاءت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك كما مر بالبارحة. إلا أن يتأول أن لفظة مكلبين مشتقة من كلب الجارح، إلا أن يتأول أن لفظ مكلبين إنما هي مشتقة من لفظ الكلب الجائع. لا من لفظ الكلب. ويدل من لفظ الكلب لا من لفظ الكلب الذي هو المراد به الجرح أو الفرد. ويدل على هذا عموم اسم الجوارح الذي في الآية. فعلى هذا يكون سبب الاختلاف الاشتراك الذي في لفظة مكلبين. قال والسبب الثاني هل من شرط الإمساك الإمساك على صاحبه أم لا؟ لا يقال لأنه جاء ذكر الكلاب أكثر من غيرها لأنها تعيش مع الناس وتتداخل معهم ولذلك جاء التنصيص على. أما ما يتعلق بالحيوانات الأخرى من الفهود أو كذلك أيضا الطيور كالصقور وكذلك الفاز وغيرها فهذه تختلف عن الكلاب لأن الكلاب قريبة من الإنسان ويستطيع الإنسان أن يعلمها وأن يربيها بسهولة وكذلك يستطيع أن يضربها كما جاء ذلك فيما ذكر عن عبد الله بن عباس. لكن غيرها تربى لكن تربيتها تختلف لذلك سيأتي إلى أن العلماء قد اشترطوا في الكلب شروطا أكثر مما اشترطوه في غيره. قال والسبب الثاني هل من شرط الإمساك الإمساك على صاحبه أم لا؟ وإن كان من شرطه أهل هذه مسألة مهمة جدا. هل من شرط الإمساك أن يمسك على صاحبه؟ يعني هل هناك شرط هذا تكلمنا عنه فيما مضى أن يرسله صاحبه إلى الصيد بالشروط المتقدم أو أنه لو انطلق هل ذلك جائز؟ الجواب لو انطلق من نفسه فلا وهذا سيتكلم عنه المعلم. وإن كان من شرطه فهل يوجد في غير الكلب أو لا يوجد؟ فمن قال لا يقاس سائر الجوارح على الكلاب يعني المعلم رحمه الله أن الكلب يختلف عن غيره على القول بأن الإرسال شرط فالكلب إذا علم إذا أرسل استرسل كما يقال أشلاه فانشلى يعني أغراه على الصيد فاندفع وراءه. لكن هل يتحقق ذلك في غير الكلب؟ الجواب نعم. فهناك من الطيور ما تعلمت وهناك أيضا من بعض الحيوانات ما علمت والتزمت ذلك لكن يختلف الوضع بينها وبين الكلب فيما يتعلق بالأكل. قال فمن قال لا يقاس سائر الجوارح على الكلاب وأن لفظة مكلبين هي مشتقة من اسم الكلب لا من اسم غير الكلب أو أنه لا يوجد الإمساك إلا في الكلب أعني على صاحبه وأن ذلك شرط قال لا يعني هل هي من التكلب اللي هو الكلب أو من التكليب الذي هو الإغراء وأن ذلك شرط قال لا يصاد بجارح سوى الكلب ومن قاس على الكلب سائر الجوارح ولم يشترط في الإمساك الإمساك على صاحبه قال يجوز صيد سائر الجوارح إذا قبلت التعليم. وأما من استثنى من ذلك البازية فقط فمصيرا إلى ما روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل. خرجه الترمذي. لمراد المؤلف أن يقول الاختلاف في هذه المسألة ينقسم لا يقسى من ثلاثة. فهناك من قال بجواز الأكل من كل جارح سواء كان حيوانا أو طائرا ولا فرق بين الكلب وغيره إذا توفرت فيه الشروط ومنها التعليم وتوفرت الشروط الأخرى أن يرسله صاحبه وأن يسمي عليه وأن يرسله إلى صيد وأن يجد ذلك شروط كثيرة تكلمنا عنها وسيعود المؤلف إليها. وهناك من يقول إن ذلك خاص بالكلب وهناك من يضيف إلى الكلب البازي الذي يجمع على بزاه قالوا لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيد الباز فقال ما أمسك عليك فكل. فبعضهم وقف عند ظاهر النص ولم يتجاوزه إلى غيره وجمهور العلماء رواه ومعلوم وهذا هو الفقه في الحقيقة لأن الفقه أصل معناه في اللغة العربية إنما هو الفهم والإدراك ففقه فلان بمعنى فهم يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي يفهم قولي. إذن جمهور العلماء يرون أن ذلك أعم، والواقع يشهد لذلك، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أرى الصيد بالجاز إنما هو دليل على ذلك. ثم لا ننسى أن عبد الله بن عباس قد فسر قول الله سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح لكلبين، قال الصيد، قال الكلب المعلم، وكذلك الطير إذا علمته، والفهود، وكذلك الصخور وغيرها. هذا عبد الله بن عباس وهو صحابي ويفسر الآية، ولم يعرف له معارض من الصحابة في هذه المسألة، فيكون قوله في ذلك حجة. قال: فهذه أسباب اتفاقهم واختلافهم في أنواع الجوارح. قال: وأما الشروط المشترطة في الجوارح فإن منها ما اتفقوا عليه، وهو التعليم بالجملة، لقوله تعالى: هناك ما اتفق عليه لكنه قال بالجملة، لماذا؟ هم ما اختلفوا في التعليم، كلهم أجمعوا على أن التعليم شرط، لكنهم اختلفوا في تفصيل ذلك كيف يتم التعليم. لأنهم لماذا أجمعوا على اشتراط التعليم؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين يعلمونهن مما علمكم الله. إذن هذا نص في الآية على التعليم، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أرسلت قوسك وذكرت اسم الله عليه، أقول إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل، وجاء وإذا أرسلت كلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فقل. إذن التعليم جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان ذلك موضع اتفاق عند العلماء، لكن الخلاف في تفصيل ذلك كيف يتم التعليم. هل التعليم بأن ترسم له طريقا توجهه إلى الصيد فينطلق، أو أن ذلك يحتاج إلى مراس وتدريب، بمعنى أنك تجري له اختبارا تعطيه فرصة مرة فيصيد لك ولا يأكل منه، ثم مرة أخرى وثالثة، فإذا ما تكررت مرات ثلاث حينئذ أصبح معلما. ولماذا نص أكثر العلماء على الثلاث؟ لأن لفظ الثلاث اعتبر في كثير من أحكام الشريعة، وقد أشرت إلى ذلك في مواضع كثيرة. ومنهم من قال يكتفى بمرتين، ومنهم من قال ولو مرة واحدة، لأن الله تعالى لم يذكر عددا، ولم يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم قدرا ومرات محددة في التعليم، ولو كان ذلك شرطا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجة تقتضي ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لا شك أن العلماء الذين قالوا بتدريبه على ذلك مرات إنما هو من باب الاحتياط ليطمئنوا إلى أنه بدأ يصيد لسيده لا أنه يصيد لنفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لو صاد لنفسه فليس لك أن تأكل منه، إنه قال: فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه.